وتلك الأقدار وتلك النقائص التي كان الكفار لا يعني لا يأخذون بها ولا يعني يعني لا يحصل منهم الاغتسال والطهارة والنظافة منها، فيكون اغتساله بعد إسلامه في تخلص من تلك الأثار. وأورد أبو داود رحمه الله حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، يغتسل بماء وسدر يعني والسدر يعني معناها أنه يعني يكون أكمل في النظافة والطهارة. أنه قال جئت، نعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قوله أمرني أن أغتسل بماء وسدر فيه أن الكافر عندما يريد الإسلام أو عندما يدخل في الإسلام فإنه يغتسل. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المطروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأغر. عن الأغر وهو ثقة أخرج له أبو داود. لا من هو الأغر؟ بن الصباح المنقري. نعم الأغر بن الصباح المنقري التميمي وهو ثقة أخرج له داود الترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن خليفة بن حصين. عن خليفة بن حصين ابن قيس بن عاصم وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن جده قيس بن عاصم. عن جده قيس بن عاصم التميمي المنقري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وهو مشهور بالحلم وهو الذي رثاه يعني أحد الشعراء لما مات بقصيدة منها البيت المشهور الذي يدل على عظم شأن هذا الرجل وهو قول الرافي له وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني معناها أن من الناس من إذا هلك يعني يكون بمثابة البنيان الذي يتهدم، وذلك لعظم شأنه وعظيم منزلته وكون فقده يكون مصيبة كبيرة على الناس لأنهم يفقدون كبيرا ومرجعا يرجعون إليه ويستفيدون منه. ولهذا يقول الشاعر في مدحه وفي رثائه وما كان قيس هلكه هلك واحد، ما هو موت موت رجل واحد ولكنه موت موت جماعة ولكنه بنيان قوم تهدم، فهذا يدل على مكانته وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه. عند اي مناسبة يعني تحصل مثل هذه المناسبة التي قيلت في عاصم قيس بن عاصم، يعني عندما يموت شخص كبير له منزلة عظيمة منزلة مرموقة ونفعه عظيم يكون فقده مصيبة كبيرة على الناس، فيصلح ان يستشهد بهذا البيت عند تلك المناسبة وما كان قيس فلكه فلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختفي. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جد عثيم بن كليب أو عثيم بن كثير بن كليب أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسلما فقال له ألقي نعم ألقي عنك شعر الكفر ألقي عنك شعر الكفر ألقي عنك شعر الكفر، قال يعني احلق رأسك يعني احلق. وقيل إن المقصود يعني بهذا الحديث أن الذي هو علامة من علامات الكفر يعني في رؤوسهم وهيئات رؤوسهم, وليس المقصود به أنه يجب على الإنسان يحلق رأسه يعني إذا دخل في الإسلام, وأنه يزيل شعره ويحلق رأسه, يعني ليس المقصود يعني أنه يحلق, وإنما قال شعر الكفر يعني الشيء الذي هو علامة الكفر, والذي هو يعني كالهيئات التي يحتفون بها ويتميزون بها في رؤوسهم, كونهم يعني يحلقون شيئا أو يبقون شيئا أو على هيئة يعني مخصوصة, فإن تلك التي هي من علامات الكفر يجب التخلص منها ويجب إزالتها. ثم قال وأخبرني آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر. نعم. ألقي عنك شعر الكفر واختسل. يعني شعر الكفر مثل ما تقدم, واختسل فيه زيادة في الاختتان, وأن الإنسان إذا أسلم وهو غير مختتن أن عليه أن يختتن وعليه أن يزيل يعني يعني تلك الغلفة التي تكون من أسباب عدم الطهارة في كون شيء من البول يبقى في تلك الغلفة التي تغطي الحشفة, فالاختتان فيه زوالها وعدم علوق شيء من البول يعني فيها, فبالاختتان يحصل التخلص من ذلك. ومن المعلوم أن الاختتان هذا من شعار الإسلام, وأنه مطلوب في حق الرجال أن يختتموا, وأنه عندما يبلغ الإنسان يجب أن يكون مختتنا لأنه جاء زمن التكليف, وقبل ذلك الإنسان غير مكلف, ولكن مبادرة إلى الاختتان في الصغر يعني قبل أن يكبر وقبل أن يعني يحصل يعني منه أن يكبر لا شك أن ذلك أولى يعني في حال صغره. بالمناسبة ما في ذكر ذكر الاغتسال, ولكن في شيء يعني يتعلق بالاغتسال من جهة يعني أن في شيء من إزالة يعني شيء من آثار الكفر ومن آثار الاختتان, يعني كما هو معلوم يعني بقاء يعني هو علامة الكفار, وكون الإنسان يختتن يكون يعني فيه علامة المسلمين, وكذلك إذا كان شعره يعني على هيئة كفار فإنه يزال ويكون على هيئة المسلمين. فالاغتسال ما في اغتسال, ولكن فيه شيء يعني يتعلق بالنظافة والطهارة من آثار الكفر. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد ابن خالد هو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرت عن حسين. قال أخبرته يعني وهذا فيه يعني معناه أنه في واسطة بينه وبين حسين. هو حسين هو ابن كثير ابن كليف الحضرمي أو الجهني, وهو مجهول. نعم. أخرجه أبو داود وحده. نعم. أخرجه أبو داود وحده. عن أبيه. عن أبيه كثير, وهذا ما وقفته على ترجمة. هل تدري ترجمة؟ نعم. رأينا. أنا ما رأيت في التقريب ولا في تهذيب التهذيب, وكان فيه اختلاف يعني في قضية يعني الـ الجد, يعني هل كليب هو الجد وهو الأب, والمقصود الذي الصحابي هو أبو كليب, وقيل إن ابن جريج إنما نسبه إلى جده فقال حسين بن كليب, وهو حسين بن كثير ابن كليب, لكن ما وقفت ترجمة لعثيم. وأما كليب الذي هو الجد فهو صحابي يعني قال عنه قليل الحديث, إلا له ثلاثة حديث هذا واحد منها, وحديثه أخرجه أبو داود وحده. نعم. أخرجه أبو داود وحده. حديث حكمه؟ الحديث فيه هذا المجهول, والألباني حسنه, ما أدري هل هي الشواهد أو يعني يعني لشيء لأمور أخرى, وإلا في الإسناد فيه مجهول انقطاع. أخبرته, وفيه أيضا الانقطاع أخبرته. بالنسبة الغسل, الأمر بالغسل لمن أراد أن يسلم على الوجوب, اختلف في هذا, منهم من قال إنه على الوجوب لأن فيه تخلص من هذه الأمور, والأكثرون قالوا إنه على الاستحباب. صارف يعني هنا قال فأمرني أنا أغسل, ما أدري وش الصارف, لكن لا شك إن الكفار كونهم لا يتنزهون من النجاسات, يعني كونهم يعني يغتسل وأنه يتعين الاغتسال يعني له وجه. يقول أخ ما يكون ألقي عنك شعر الكفر الاستحداد حلق العانة, ما يمكن, لكن يعني كما هو معلوم الـ يعني هذه الأمور يعني مطلوبة من المسلم والكافر كذلك إذا أسلم, لكن الذي قالوا أن المقصود به يعني الهيئة التي تخص الكفار, ولهذا قال شعر الكفر. ومن المعلوم أن الرأس يعني هذا الشعر موجود في حال الكفر, لكنه لا يلزم أن يذهب ما هو موجود في حال الكفر, وإنما الذي هو علامة الكفر وهو الهيئة المخصوصة للكفار في رؤوسهم إذا كان لهم هيئة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ, هل يجوز الصيام يوم الجمعة والسبت في شهر شعبان, وهل لشهر شعبان صفة فضيلة في صيامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأشهر في شعبان وفي المحرم, في شهر شعبان وفي المحرم, ولم يستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان, ولكن أكثر ما كان يصوم من الأشهر إنما هو في شعبان وفي المحرم, هذا أكثر ما كان يعني يصوم استحباب يصوم يعني في التطوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث إذا انتصف رمضان فلا تصومه, وهذا يعني يحمل على ما إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط لرمضان وأن يعني يخص الصيام في الآخر حتى يكون من أجل الاحتياط لرمضان, ومن المعلوم أن هذا الاحتياط لرمضان لا يسوق, فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه, يعني إذا كان الرجل من عادته أن يصوم يوم الخميس أو الاثنين ثم صادف 30 أو 29 يعني الاثنين أو الخميس فإنه يصوم لأنه ما احتاط لرمضان, هذا شيء اعتاده وشيء هو ملازم له. فشعبان هو من أحد الشهرين اللذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيهما. صلى مفترض خلف متنفل, وبعد أن انتهى مباشرة وجد جماعة أقيمة, فهل له الدخول مع تلك الجماعة؟ صلاته هي الأولى, الفريضة التي أداها هي الأولى, وأما الثاني إذا دخل معهم نافلة لا بأس بذلك, إذا دخل معهم نافلة لا بأس بذلك, وأما الفريضة هي الأولى التي أداها وليست هي الثانية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مسجد الخيف نظر وإذا اثنان قد جلس في ناحية فدعا بهما فأتيا ترتعد فرائصهما, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصليا؟ قال إن صلينا في رحالنا, قال إذا أتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فالفريضة هي الأولى والثانية نافلة. قل ما رأيكم في من يقول إن الإمام الشوكاني سرق كتابه نيل الأوطار من فتح الباري كذلك حكمه على الأحاديث من التلخيص الحذير، وأن كتابه إرشاد الكحول أيضا مسروق من كتاب آخر للمسروق. التعبير هذا تعبير ما يليق، قضية السرقة يعني سارق ومسروق وما إلى ذلك، هذا كلام لا يصلح ولا يليق يعني بأن يتكلم يعني في العلماء. وإذا كان الشوكاني يعني استفاد من الحافظ بن حجر أو من غيره فهذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. ومن المعلوم أن الشوكاني يعني عالم كبير ويعني وليس مجرد ناقل أو مجرد يعني معتمد على غيره، فله آراء وله يعني نظر وله يعني عناية رحمه الله تعالى. وقضية يعني الأحكام يعني كونه يتابع أو لا يتابع هذا ما أعرف عنه، ما أعرف يعني عن هذا، لكن الرجل يعني له عناية وله خبرة يعني في الحديث. وقضية يعني الاستفادة الاستفادة العلماء من العلماء هذا أمر ما يشك فيه، والمتأخر يستفيد ومتقدم، وكل ما والحافظ بن حجر نفسه هو استفاد من العلماء السابقين ومن العلماء المتقدمين، وهكذا كان أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. ولكن قضية السرقة وما السرقة هذا يعني ما ليس من الأدب مع أهل العلم. يقول: ماذا يقصد المالكية في قولهم إن ستر العورة واجب وليس بشرط؟ إن ستر العورة ليس واجب وليس بشرط؟ إن ستر العورة واجب؟ لا أدري، يعني هو كما هو معلوم الشرط فيه لزوم وفيه وجوب، لكن الشرط هو الذي يتقدم المشروط، وستر العورة في الصلاة هو من الشروط يعني التي تسبق التي هي خارجة عن أجزاء الصلاة وعن أركان الصلاة، يعني مثل استقبال القبلة وستر العورة ويعني وما إلى ذلك، هذه شروط. والوضوء هذه شروط لابد أن تكون متوفرة قبل أن يبدأ بالعمل وقبل أن يبدأ بالصلاة. وقولهم ليس بشرط ما أعرف يعني إيش معنى هذا الكلام، يعني طبيعة أنه واجب وليس بشرط. ومن المعلوم أن الشروط هي واجبة يعني من حيث اللزوم ومتحتمة، وأنه لا بد أن يؤتى بها، هي من حيث اللزوم هي واجبة، لكن هناك واجب هناك شرط يتقدم المشروط، وهناك ركن يكون لازم في المشروط لا تصح الصلاة إلا به، وفيه واجب في المشروط يعني يجبر بسجد السهو. الواجبات في الصلاة تجبر بسجد السهو، هناك أركان وواجبات، شروط وأركان وواجبات. الشروط تكون خارج الماهية وخارج الشيء المعرف، لأن الصلاة تعريفها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما هو مستحبات، وهناك شيء يتقدم أو يكون موجود قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة، فكونه على وضوء وكونه ساتر العورة وكونه مستقبل القبلة وهكذا، يعني بقية الشروط. ما أدري يعني إيش يقولون واجب، لأنه يعني إنه واجب وليس بشرط، يعني معناه إنه يعني شيء موجود في داخل الصلاة أو في داخل أفعال الصلاة. طبعا أقوال وأفعال يعني أقوال الصلاة وأفعال الصلاة ليس منها ستر العورة، ولكن هذا من الأمور التي يشترط للصلاة، والإنسان ما يدخل الصلاة إلا وقد ستر عورته. ما حكم المتاجرة بالكلاب مع العلم أنها كلاب لا توجد بدون دراهم وهي للحراسة فقط؟ لا يجوز المتاجرة بالكلاب وبيع الكلاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث ومهر وحلوان كاهن خبيث وكذلك مهر البغي خبيث، يعني كل هذه أمور محرمة. فالإنسان إذا احتاج إلى الكلب واضطر إليه يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يتركه ويرسله أو يعطيه من يستفيد منه. أما أن يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعني يتجر بثمن يتجر به أو يتجر بالكلى، فهذه يعني غير سائغ وغير جائز. يقول أنه جاء من الجزائر لأداء العمرة وله أبوان متوفان وهما لم يحج ولم يعتمرا، يريد أن يعتمر عنهما، فهل هذا جائز ومن أين يحرم؟ الإنسان إذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه له أن يعتمر عن غيره ويحج عن غيره، لكن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة ومتجه إلى مكة من المواقيت ومن خارج المواقيت، هذه العمرة المشروعة. فإذا تيسر للإنسان أنه يعتمر ثم جاء المدينة مرة أخرى وذهب إلى مكة، فإنه إن أراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره له ذلك. يقول أريد أن أؤدي العمرة إلا أني أريد أن أذهب إلى جدة في عمل ما، فهل علي أن أحرم من الميقات أم أحرم من جدة لأني لم يعني لم يذهب مباشرة إلى الحرم، لم أقصد إذا كان ذهاب الإنسان من المدينة مثلا هذه السفرة يريد أن يعتمر فيها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولا مر على جدة يذهب إلى جدة ويبقى وعليه إحرامه، وإن كان سيبقى في جدة يعني مدة ويرى أن بقاء الإحرام عليه يعني في هذه المدة يعني لا يعجبه ولا يناسبه، فليذهب إلى مكة أولا وينتهي من عمرته ويذهب إلى جدة ويفعل ما يريد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المرأة تصلي في ثوبها الذي حاضت فيه، تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. باب في المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. المقصود من هذه الترجمة أن المرأة في حال حيضها الثوب الذي يكون عليها تغسله إذا أصابه شيء من الدم، وأما إذا لم يصبه شيء من الدم فهو طاهر، لأن عرقها وكل شيء منها هو طاهر، وإنما النجاسة في الدم الذي يخرج من فرجها أو الذي يكون في فرجها، فإن خرج شيء من ذلك الدم على ثوبها فإنه يجب عليها أن تغسل ذلك الموضع الذي أصابه الدم، وإن لم يكن أصابه شيء من الدم فهو على طهارته، وإن لم يصبه شيء من الدم فإنه باق على طهارته. وعلى هذا فإن الثوب الذي تلبسه المرأة الحائض إذا حصل له نجاسة فإن تلك النجاسة تغسل، وإن لم يحصل له نجاسة فهو باق على طهارته، لأن عرق الحائض وملامسة جسمها للثوب لا يؤثر لأنها طاهرة، وإنما النجاسة في فرجها وفي الدم الذي في فرجها. وسبق أن مر في بعض الأحاديث وفي الأبواب المتقدمة في كتاب الحيض ما يتعلق بأن مخالطة المرأة ومضاجعتها ومماستها، وأن ذلك ليس فيه شيء ولا مانع منه، وسبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك، يعني اليد، وكون المرأة تمس شيئا أو تلمس شيئا لا يؤثر ذلك، لأن حيضها إنما هو في فرجها، والنجاسة إنما هي في فرجها ليس في يدها ولا في جسمها. وعلى هذا فالثياب التي تلبسها النساء في حال حيضهن إن حصل لهن شيء من النجاسة، يعني من الدم الذي يكون في فرجهن، فإنه يجب غسل ذلك الدم وإزالة تلك النجاسة، وإن لم يحصل شيء من ذلك فالأصل هو الطهارة. فقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألتها معاذة العدوية فقالت: سألتها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يكون في دم في ثوبها الدم من حيضها، فقالت: تغسله، وذلك أنه نجس، فيجب عليها أن تغسل هذه النجاسة. فإذا غسلتها ولكن بقي شيء من الأثر، يعني لون المكان الذي غسل يعني يبدو عليه كدرة أو يبدو عليه يعني شيء مع أنها غسلته ونظفته، فقالت: فإذا بقي شيء فإنها تضع عليه صفرة، تضع عليه فلتغيره بشيء من صفرة. أيوة. قالت: ولقد كنت أحيض. فلتغيره بشيء من صفرة، يعني بزعفران أو ورث أو ما إلى ذلك، يعني حتى يعني يكون يعني في ذلك المكان الذي كان فيه نجاسة يكون فيه تلك الرائحة الطيبة، وأيضا حتى يعني لا يكون يعني في نفسها شيء أو يعني يتعلق نفسها بشيء من هذا الأثر الذي بقي، وهو لا يضر ما دام أنها قد قامت بأداء الواجب، ولكنه ما حصل أن يكون فيه الصفاء والنقاء كبقية أجزاء الثوب الذي ما حصل له شيء من النجاسة وغسلت. فإذا غيرت ذلك أو وضعت على ذلك المكان شيء من صفرة، يعني زعفران أو ورد رائحته طيبة، يكون بذلك ينبعث منه رائحة طيبة، وفي نفس الوقت أيضا يذهب شيء من أو الوسواس أو ما قد يصيبها من وسواس، لأن هذا اللون يعني أنه لون يكون في نفسها منه شيء، لأنه من آثار الدم. قالت: ولقد كانت إحدانا تقول: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. وقد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيض 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، يعني لأنه ما حصل عليه نجاسة، ما حصل عليه شيء من الدم. وعلى هذا فالغسل وعدم الغسل مبني على وجود النجاسة وعدمها، فما جاء من غسل ثوب الحائض فلأنه حصل فيه نجاسة، وما جاء من عدم غسله فلأنه لم يحصل فيه نجاسة. وعلى هذا فالنجاسة إذا وجدت تغسل، وإذا لم توجد النجاسة في ثوب الحائض فالأصل هو الطهارة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم بن كثير، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، الترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم بن كثير. النسبة الدورقي النكري. الدورقي النسبة ما كتبت لي. نعم. ولا أنا كتبت نسبته. على كل هو محمد إبراهيم بن كثير. أحمد إبراهيم بن كثير. لأن فيه الذي روى لهم أبو داود 2، أحدهما أحمد بن إبراهيم الذي هو أول واحد في كتاب التقريب، أول شخص في كتاب التقريب، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله بدأ كتاب التقريب وكذلك أصوله يعني بمن اسمه أحمد، لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتى بالأسماء التي أولها همزة، أولها ألف، بعد انتهاء من اسمه أحمد. وكذلك في حرف الميم بدأ بمن اسمه محمد ثم أتى بعد ذلك بالأسماء التي بدأت بحرف الميم. وهنا أحمد هو أول الأسماء في كتاب في في في, في كتاب تأتي الكمال وما تفرع عنه. وأول شخص هو أحمد بن إبراهيم، وله عند أبي داود حديث واحد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. وشخص آخر اسمه أحمد بن إبراهيم بن كثير، وهذا أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو هذا الذي معنا الذي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث الدورقي النكري. الدورقي النكري نعم. أيوة نعم. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي. عن أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي وهي لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود وحده. عن معاذة. عن معاذة بنت عبد الله العدوية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده تلك المرأة التي لا يعرف حالها وهي مجهولة. والحديث صححه الألباني، ولعل ذلك لشواهده أو لكونه يوافق الأحاديث الأخرى الدالة على معناه. بالنسبة لغسل النجاسة، هل الواجب إزالة عينها أو كذلك آثارها؟ الواجب هو إزالة العين والأثر، يعني الإنسان يعني هو يبالغ فإن زال الأثر فذاك، وإن بالغ في الغسل وبقي شيء من صفرة أو يعني شيء يعني يغير اللون الأصلي فإنه لا يضر ذلك الأثر. هل يحدث؟ وأما العين يجب إزالتها، العين يجب إزالتها. بالنسبة لعدد الغسلات من النجاسة، هل هو محدد بعدد أو لا؟ ما يحدد بعدد الغسلات، غسلات النجاسة. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قفعته بريقها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه أن الواحدة منهن ما كان لها إلا ثوب واحد يعني تحيض فيه، وأنه إذا أصابه شيء من دم بلته بريقها أو قطعته ثم قطعته بريقها. والمقصود ليس المقصود أن النجاسة تزال بالريق، وإنما المقصود أن ذلك يكون في تخفيف يعني لها ثم ذلك تغسل بالماء، لأن إزالة النجاسة إنما تكون بالماء لا تكون بغيره من المائعات، لا ريق ولا غير ريق. وقد فسر ذكر الريق والبل بالريق والقصع بالريق أن فسر بتفسيرين، أحدهما أن المقصود من ذلك أن فيه تخفيف وبعد ذلك يكون الغسل كما جاءت النصوص بذلك بأنها تغسله بالماء وأنها تنضح بالماء. والحالة الثانية يعني قالوا أن المقصود من ذلك إذا كان شيء يسير من الدم معفو عنه لو لم يغسل، معفو عنه لو لم يغسل، فبلها إياه بالريق يعني فيه إزالة تلك النقطة اليسيرة من الدم التي قد يعني يكون في نفسها منها شيء إذا رأتها، فإذا بلتها بريقها وذهب ذلك الأثر أو ذلك المنظر الذي تراه وهو شيء يسير جدا يعني معفو عنه لو لم يغسل فإن ذلك يكون من أجل عدم تعلق النفس يعني بشيء يعني تراه من الدم وهو يسير تافه يعني معفو عنه ولا يؤثر. يعني فإذا القصع بالريق أو البل بالريق لا يكون التطهير من النجاسة بالريق ولا بأي مائع إلا الماء ولا بأي سائل إلا الماء، فإنه هو الذي يطهر به والتطهير إنما يكون به. وقد جاءت النصوص بأن الحائض تغسل ثوبها بالماء وترشه بالماء وتنضحه بالماء، وجاء في بعض الروايات ذكر الريق، ولكنه محمول على أحد إحدى هاتين الحالتين، إما أن المقصود من ذلك أنها تفعل ذلك أولا ثم تتبعه بالماء وترشه بالماء، أو أن المقصود من ذلك أنه شيء يسير معفو عنه لو لم يغسل، وكونها تبله بريقها حتى يعني لا ترى أثره الذي قد تتعلق نفسها به ويشوش ذلك عليها. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن نافع. عن إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن يعني ابن مسلم. عن الحسن يعني ابن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن مجاهد. يذكر عن مجاهد بن جبر وهو بن جبر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثني قال حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة من قريش عن الدم أو عن ثياب الحيض. نعم، عن الصلاة في ثوب الحائض. نعم، سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت كانت إحدانا يعني في تحيض ثوب الواحد. كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب. كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم تطهر فتنظر في ثوبها، فإن أصابه شيئا من النجاسة غسلته وإلا تركته وصلت فيه. وهذا فيه التفصيل الذي سبق أن أشرت إليه، هو أن الأمر إن كان هناك دم غسل، وإن لم يكن هناك دم فإنه باق على الطهارة وتصلي المرأة فيه. أيوة. ثم قاتوا من المتشقة. نعم، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. نعم. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك. وفي الحديث أن الممتشطة منهن كانت يعني عند اغتسالها لا تنقض رأسها، ولكنها تصب عليه الماء حتى يصل إلى أصوله ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات. نعم. فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته. أيوة. ثم أفاضت على سائر جسدها، يعني أن الحائض لا تنقض رأسها، ولكن يستحب لها أن تنقض رأسها، وذلك أن مدة الحيض تطول فهي بحاجة إلى التنظيف أكثر، وإن لم تنقضه ولكنها صبت عليه الماء حتى وصل إلى أصوله وحركته فإن ذلك يكفي ويجزي، وهي أولى بالنقض أو بالحاجة إلى النقض استحبابا من المغتسلة من الجنابة، لأن مدة الحيض تطول ومدة الغسل من الجنابة أو يعني الاغتسال من الجنابة يعني لا يكون يمضي عليه مدة مثل يعني المدة التي تمكثها الحائض في حيضها. فالاستحباب يعني مطلوب في كل منهما, ولكنه آكد أكثر في حق الحائض لأنها يطول أو تمضي أو يمضي عليها وقت أطول ووقت طويل, فنقضها إياه آكد أولى من نقض المغتسلة من الجنابة. وإن لم تنقضه فإن ذلك كافٍ ومجزي بشرط أن يصل الماء إلى أصوله. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي. عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكار بن يحيى. عن بكار بن يحيى وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن عن جدته. عن جدته ولا أعرف شيئا عنها. وجدت عنها شيء؟ لا ما وجدت لها ترجمة, ولكن الراوي عنها مجهول, ويعني هي لا نعرف عنها شيئا. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها من بنت أبي أمية, وهي أم المؤمنين وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, والحديث ضعفه الألباني, ولعل ذلك من أجل إبراهيم من أجل بكار بن يحيى. والحديث يعني كما هو معلوم معناه مطابق للأحاديث الأخرى التي فيها أن النجاسة تغسل, وأنه إذا كانت النجاسة غير موجودة فإنه لا يحتاج إلى غسل, كما جاء في الحديث الأول من هذه الأحاديث التي مرت بنا, وهو أنها تغسله وإذا كان الدم موجودا. وقالت عائشة كانت إحدى كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض ثم لا أغسل ثوبا, يعني أنها ما حصل فيه شيء من النجاسة. فالتفصيل الذي فيه مطابق للتفصيل الذي جاء في الحديث الأول. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر, فإن رأت فيه دما فلتقرفه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءتها أنها جاءتها امرأة لا, لا تقول سمعت امرأة تسأل رسول الله. نعم سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصلي في الثوب بعد الطهر؟ فقال تنظر, فإن رأت فيه دما فلتقرصه بالماء, يعني تغسله بالماء. والقرص هو يعني المكان الذي تعلم فيه النجاسة, تحركه بأصابعها وبأطراف أصابعها حتى يعني تدلكه, وحتى يعني يخرج ما في داخله من الدم, يعني ما شرب تشربه الثوب من الدم يخرج بهذا القرص الذي يكون بأطراف الأصابع, تقرصه بالماء يعني معناه تدلكه وتحركه حتى يزول. ولتنضح ما لم ترى. ولتنضح ما لم ترى يعني المكان الذي شكت فيه وأن فيه نجاسة فإنها تنضحه, يعني تغسله وترشه بالماء. ومعنى ذلك أنه إذا كانت النجاسة معلومة ومحققة فإنها تقرصها بالماء يعني نفس المكان, وإذا كان المكان يعني الذي ليس فيه نجاسة ولكنها تشك أن النجاسة فيه وليس لها عين ترى ليس لها شكل فإنها تنضحه, أي تغسله بالماء تغسله بالماء. وعلى هذا فالثوب إذا كان فيه نجاسة معلومة كبقعة من الدم أو مكان من الدم فإنها تغسل ذلك المكان, وإن كان ذلك المكان وإن كان يعني النجاسة غير معلومة ولكنها يعني تشك أن هذا المكان فيه نجاسة وأن النجاسة في هذا المكان فهي تغسل ذلك المكان. أما إن كانت تتحقق أن النجاسة موجودة في الثوب ولكنها لا تعرف مكانها فيجب عليها أن تغسل كامل الثوب, عليها أن تغسل كامل الثوب حيث علمت أن النجاسة في بقعة فيه وجهلت تلك البقعة ولم تعرف تلك البقعة. أما إذا كانت البقعة تعرف يعني تعرفها وكانت شاكة فيها نجاسة فإنها تغسل ذلك المكان خاصة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. أما محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي زوجة عروة بن الزبير وهي ثقة. زوجة عروة بن الزبير. زوجة. هي زوجة عروة بن الزبير. هشام. هشام بن عروة. إيه. هي. لأنه يروي عنها الحديث الذي بعده. يروي عنها. إيه. هشام بن عروة عن فاطمة. هشام بن عروة. عن فاطمة بنت. نعم. هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير. عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير يعني هي زوجة هشام وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهي جدتهما يعني جدة هشام وجدة فاطمة يعني أم أبويهما. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق صحابية أخت أم المؤمنين عائشة وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. يعني تقرصه يعني في يعني بحيث يعني تحرقه بأصابعها يعني المكان المتنجس ثم تصب عليه الماء يعني بعد كونها تقرصه بالماء بعد ذلك تتبعه الماء يعني حتى يطهر يعني أولا قرص باليد ثم بعد ذلك تنضحه بالماء بعد ذلك نفس المكان. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة وهي زوجته يروي عن زوجته بنت المنذر بن الزبير وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسماء جدتهما. نعم فقد مر ذكرها. قال جدة هشام وجدة فاطمة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حسيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. وهذا حديث أسمى من طريق أخرى وفيه أنه أمرها بأن تحته يعني معناه إذا كان له جرم وإذا كان له يعني جسم يعني بارز وشيء شاخص يعني بحيث أنه يعني يحت أو يفرك ويتساقط أولا حيث يكون يابسا فهذا الذي يصنع أولا لأن هذا يخفف النجاسة حيث تكون يعني جامدة ولها جرم ثم تتساقط بجرمها هذا مطلوب ثم بعد ذلك المكان المتنجس يقرص بالماء لأنها لو غسل والنجاسة فيه موجودة يعني بكثافة ويعني لها جرم يعني معناها أنه يزيد الطين بلة يعني تتسع النجاسة وتنتشر النجاسة لكن إذا حكت ويعني تساقطت جرمها إذا كان لها جرم ثم بعد ذلك يغسل المكان قال حكيه

أنها طعام إخواننا من الجن، أنه لا يستنجى بعظم ولا بروث، لأن العظام هي طعام للجن ولهذا لا تلوث. فقالوا أن المقصود بالضلع يعني عود، يعني يكون كهيئة الضلع بحيث أنه يعني يحس فيه، يعني بحيث النجاسة إذا كان لها جرم تحس بشيء، أما بضلع ولا بظفر ولا ب يعني أي شيء يعني يزيلها، يزيل جرمها، و ثم بعد ذلك يغسل الباقي أو ما بقي بعد ذلك يغسل. وقال بنائم وسدر، يعني السدر يكون أكمل في النظافة، وإلا فإن الماء كاذب دون أن يضاف إليه شيء، فإذا أضيف إليه السدر يكون أكمل في النظافة وأكمل في إزالة النجاسة. ولو لم يأتي السدر وغير السدر فإن الماء يكون كافيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن الحداد. عن ثابت الحداد هو ثابت بن هرمز الحداد، وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق يهم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عدي بن دينار. عن عدي بن دينار وهو وثقه النسائي، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أم قيس بنت محصن. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقطعه بريقها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أنه كان لإحدانا الثوب تحيض فيه وتصيبها الجنابة فيه، فترى فيه نقطة من الدم فتقطعه فتقطعه بريقها، يعني نقطة يعني يسيرة. وهذه اللي سبق أن قلنا على أحد التفسيرين للغسل بالريق أنه إذا كان شيء معفو عنه، يعني شيء يسير يعني كنقطة بسيطة جدا، فإزالتها بالريق يعني حتى لا تتشوش بكونها تنظر إليها، وإلا فإنها معفو عنها. نعم. قال حدثنا النفيلي عن سفيان. النفيلي مر ذكره، عبد الله بن محمد. سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها الذي تحيض فيه يكون فيه الدم، قال اغسليه نعم إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم. قالت فإن لم يخرج الدم يعني أنها يعني حصل الغسل ولكن بقي الأثر. قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره يعني أنها إذا غسلت ويعني عملت ما يجب عليها في الغسل ولم يكن اللون يعني الذي غسل بالصفاء والنقاء مثل بقية الثوب فإنه يكفيها الغسل ولا يضرها أثره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة في حديث على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ، نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أن العلماء اتفقوا على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر واختلفوا في عصمتهم من الصغائر، فهل الصواب أنهم معصومون من الكل؟ هو المسألة كما هو معلوم فيها يعني خلاف بين أهل العلم وهو مشهور، ذكرها الحافظ بن حجر وذكرها غيره، وأنا وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا ذكرت الذين أو المعنات التي ورد في هذا الكلام من مجموع الفتاوى ومن غيرها في الفوائد المنتقاة في فتح الباري ومن كتب أخرى، هي من جملة الأشياء التي ذكرتها وأحلت إلى أماكنها. فالوجود يعني القائلين بأن يكون عندهم صغائر وأنهم يعني يتوبون منها، يعني يكون ذلك في زيادة لدرجاتهم ورفعة في درجاتهم. ما في ترجيح؟ نعم والله، يعني كما هو معلوم يعني حصل من بعض الأنبياء يعني ما ذكره الله في القرآن، ومع ذلك تاب الله عليهم واجتباهم. لكن بعض هذا اللي حصل قد يكون من الكبائر، ما يكون القتل كما هو معلوم. القتل يعني ما كان مقصود يعني القتل، ولكن حصل الدفع وجد به القتل، فيكون هذا من الصغائر، فيكون يعني هو ذنب، يعني اعتبر ذنب وسأل الله أن يتوب عليه وتاب عليه. ما حكم الشرب قائما، وهل نقول لمن شرب قائما إنك آثم؟ لا، ما نقول إنك آثم، نقول إن الشرب جالسا هو الأولى والأفضل، والشرب قائما جائز، ولكن أفضل منه الشرب عن جلوس. يقول هل شروط لا إله إلا الله شروط صحة أم شروط كمال؟ كما هو معلوم هي شروط صحة، الإنسان إذا فقد واحدا منها أو يعني لم يحصل منه الإيمان يعني بها كلها فإنها لا تنفع، ما هي قضية كمال فقط، بل يصح القبول المنافي للرد واليقين المنافي للشك، يعني إذا حصل الرد أو حصل الشك أو حصل تكذيب أو حصل كذا يعني هو يعني عدم حصول الإيمان. قال الزرتشي رحمه الله: لو اقتدى المأموم بإمام محدث وهو جاهل حدثه فإن صلاته تصح، وإن فاتته فضيلة الجماعة فهل قوله صحيح بانتفاء فضيلة الجماعة عن المأموم؟ ما هو واضح كيف تنتفي عن فضيلة الجماعة، يعني إمام صلى وهو محدث والناس يعني يجهلون يعني حدثه، ويعني الجماعة موجودة، فمن أين أن فضيلة الجماعة ذهبت وهم قد أدوا ما عليهم وفعلوا ما يمكنهم؟ فضيلة الجماعة يعني أي وجه لذهابها؟ الجماعة موجودة، وإنما النقص عليه هو، النقص على من صلى محدثا، هو الذي يعني يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهم لا يعيدون الصلاة، يقول بالنسبة للأذكار التي وكما قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. يقول بالنسبة لي ويقول عثمان رضي الله عنه كما في البخاري إن الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. بالنسبة للأذكار التي تقال بعد الصلوات هل ورد الترتيب بينها أم لا وكيف يكون ذلك؟ كما هو معلوم قضية الذي بعد السلام هو الاستغفار ثلاثة ثم بعد ذلك الأذكار التي تلي ذلك والتي هي موجودة بعد الصلوات كلها ثم بعد ذلك التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد الذي هو 33 ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات يعني على ما جاء بما يكون للمغرب والفجر وما يكون لغيرهما. ثم هو الصباح بعد يعني أول النهار والمساء آخر النهار. هل يجوز للرجل أن يتطيب بطيب زوجته إذا لم يجد طيبا ولو كان طيب زعفران لخصوصه بالمرأة دون الرجل علما بأن الزعفران ورد فيه النهي عن استعمال من لا ما يستعمل الشيء الذي ورد فيه منع ولكن يستعمل الشيء الذي هو من خصائص النساء وهو الذي يظهر أثره وتخفى ريحه. امرأة حيضتها مضطربة أي غير منتظمة بمعنى أنها قد تأتيها مرة في أول الشهر ومرة في الوسط ومرة في الآخر ولا تميز الحيض وفي شهر من الشهور جاءتها الصفرة والكدرة ولا تعلم هل هذا من في مدة الحيض أو قبله. السؤال ما عليها؟ هي عندها استحاضة ولا دون استحاضة؟ هو يقول الحين حيض يعني غير مستحاضة غير مستحاضة يعني حيض بدون استحاضة. ايش السؤال؟ يقول السؤال ما عليها هل تمتنع عن الصلاة وتترك بعض الأفعال التعبدية من قراءة القرآن وغيره أو ماذا تفعل ولو أنها أتتها في أول رمضان فماذا تصنع؟ إذا كانت أنها تعرف يعني العادة يعني بلونها ورائحتها طبعا هذا هو الحيض يعني سواء يعني إذا كانت عادتها مضطربة في أن تقدم أو تأخر يعني أو جاء في أول الشهر أو في وسط أو تأخر يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك يعني بعض النساء يحصل لها هذا الشيء ولكن معروف لها ب يعني رائحته ولونه. أما إذا كان يعني شيء يعني ليس صفرة وكدرة ولكن ليست في رائحة الحيض التي تعرفها النساء ولا لون الحيض التي تعرفها النساء فهذا لا يمنعها من الصلاة لأنها ما عندها عادة مستقرة بحيث يقال هذا في عادتها لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر مثل ما قالت أم عطية في الحديث الذي سبق أن مر بنا كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يقول زوجتي لم تصم بعض الأيام من رمضان السابق ولم تقضي تلك الأيام حتى الآن والآن هي حامل ولا تتحمل الصوم قطعا فماذا عليها؟ إذا كانت ما تتحمل ولا تستطيع الصيام يكون باقيا في ذمتها يعني تلك الأيام التي مضت فتصوم الشهر الذي يأتي الذي هو رمضان وبعد ذلك تقضي الأيام التي سبقت وتطعم عن كل يوم مسكينة. رجل مسلم عمره حوالي 30 سنة ومختتن حتى الآن والناس يتحرجون في الزواج منه وما توجيهه؟ المسلم يجب عليه أن يبادر للاختتان من حين يبلغ الواجب عليه أن يبادر للاختتان لأن البلوغ إذا وجد البلوغ وجب الاختتان وقبل البلوغ لا يجب ولكنه مستحب ومندوب ولكنه لا يجوز للإنسان يبقى بدون اختتان وقد وصل إلى حد البلوغ وإلى سن البلوغ لأن هذا فيه النظافة وفيه الطهارة كما سبق أن أشرت في الدرس الماضي أن الاختتان يعني أن الكافر يؤمر بالاختتان إذا أسلم لأن فيه الطهارة, ولأن البول يعني يكون في خارج الذكر في تلك الغلفة التي تحيط به, والواجب هو إزالة تلك الغلفة حتى تحصل الطهارة للإنسان. يقول إلى الآن لم يتم لها الزواج. الواجب عليه, الواجب عليه أن يختتن, الواجب عليه أن يبادر للاختتان. يقول هل يجوز لبس الحزام الذي فيه مخيط في الإحرام؟ نعم يجوز, لأن لبس الحزام, الحزام ولو كان مخيطا, ولبس النعل ولو كان مخيطا ما في بأس, لا بأس به. المخيط المحذور فيه أن يلبسه على هيئة اللباس كالفنيلة وكالسراويل وكالقميص, أما يعني كونه يعني يكون في حزام مخيط أو نعل مخيط لا يؤثر. هل غسل الثوب بالماء والصابون يطهره إذا كان نجسا؟ نعم يطهره, يعني يطهره مثل ما مر في الحديث الذي فيه بماء وسدر, بماء وسدر, السدر يعني زيادة في التطهير, وإلا فإن الماء وحده كافيا, الماء يكون وحده كافيا. ما مقدار الدم المعفو عنه؟ والله ما أعلم للتحديد, إنما قالوا يعني شيء يسير. قلتم فيما سبق أنه لا سنة قبل صلاة الجمعة راتبة, فكيف التوفيق بين هذا والركعات الثنتي عشرة في كل يوم؟ من صلاها بني له بيت في الجنة. كيف يصلي أحدنا ثنتي عشرة ركعة في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يصلي ما أمكنه, مثل ما جاء في الحديث ما قدر له وصلى ما كتب له, ليس لها سنة معينة محددة, ولكنه الإنسان إذا دخل يصلي ما قدر له أو ما كتب له, وإذا فعل ذلك يحصل الخير الكثير ويحصل زيادة إن شاء الله, ويحصل زيادة. والاثنى عشر كما هو معلوم هي أربعا قبل الظهر, فإذا جاء وصلى قبل الجمعة أربع أو ست أو ثمان أو عشر, لأنه يصلي ما شاء, يصلي ما أمكنه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المسجد يصلون ما أمكنهم أن يصلوا, ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة, ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة إذا أقيمت الصلاة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول إذا سمع قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها؟ لا ما ثبت هذا, هذا جاء في حديث ضعيف عند ابن ماجه وهو غير ثابت, ولكنه يقول قد قامت الصلاة إن على بناء على قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, والإقامة أذان فيقول مثل ما يقول المؤذن, يعني إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. هل يجوز التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان؟ كان يقول اللهم إني أسألك بفضل يوم عرفة إن كان يوم عرفة, أو يقول اللهم إني أسألك بفضل هذا المكان. لا ما يتفضل, ما يتوسل الإنسان بفضل زمان ولا مكان, وإنما يعني يتوسل فيما ورد التوسل فيه, إما بأسماء الله وصفاته أو بيعني العمل الإنسان, يعني مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وتوسل الله عز وجل بصالح أعمالهم ونجاهم الله عز وجل. يعني أما قضية يعني يتوسل بفضل زمان وفضل مكان لا, لا, لا يتوسل, لكن يمكن أن يتوسل ب يعني ربوبية الله عز وجل لبعض خلقه, كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة. أما أن يتوسل بفضل زمان أو مكان لا يتوسل, وإنما يأتي بالعبادة المشروعة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان ويسأل الله أن يتقبل. يقول ما المراد من قول عائشة رضي الله عنها ثلاثة حيض جميعا؟ يعني ثلاث حيضات متوالية، يعني معناه في ثلاث أشهر إذا كانت تحيض في الشهر. كيف شيء؟ يعني ثلاث حيض جميعا يعني معناه ثلاث مرات. يعني أشهر يعني؟ يعني إذا كانت تحيض في كل شهر معناه ثلاث في ثلاث أشهر. ثلاث حيض جميعا يعني حيضات متكررة، يعني معناه أن يوجد منها تكرر الحيض وتصلي فيه لأن ما أصابه نجاسة. هذا يريد الإعراب، يريد إعراب كلمة. أي كلمة؟ طيب، يقول إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض، إحداكن الدم من الحيض، إذا أصاب إحداكن إحداكن الدم طيب من الحيض فلتقرصه ثم تنضحه بالماء ثم لتصلي. يقول أرجو إعراب لتصلي لأن في الطبعة حذف الياء المؤنثة. اللام يعني هذه لام الأمر، اللام الأمر لتصلي، يعني اللام الأمر، وتصلي يعني فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ومن المعلوم أن أن الأفعال الخمسة يعني تجزم بحذف الياء، تجزم بحذف الياء. نعم، هذا ما هو محذوف بحرف العلة. صلى يصلي يصلي، نعم، حرف الياء الياء التي هي التي هي مو ضمن الأسماء الخمسة. يصلي فعل معتل، فعل معتل، نعم، يصلي مع حذف حرف العلة. يقول هل يشترط في إزالة ليصلي ليأتي هل يشترط في إزالة دم الحيض استعمال شيء كالأشنان أو غيره؟ لا، ما أم يكفي استعمال الماء؟ ما يشترط، يكفي استعمال الماء، وإن استعمل معه شيء آخر جاز، مثل ما جاء الشجر مع الماء في حديث أم قيس. لأنه يقول قد يستعمل الماء فيبقى الأثر. على كل، يعني هو استعمال شيء معه هو سائر، ما في بس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج. عن معاوية بن حديج بالحاء وحديج. عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، أي صلاة الرجل في الثوب الذي يجامع أهله فيه، هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ ومقتضى هذه الترجمة أنه إن كان هناك أذى في ذلك الثوب، أو الأذى إذا كان هناك أذى في الثوب الذي يجامع أهله فيه من نجاسة، فإنه يجب غسل النجاسة، وإن كان فيه مني فإن كان يابسا فإنه يفرك، وإن كان رطبا فإنه يغسل حتى يذهب المنظر الغير الحسن الذي هو غير حسن. وليس ذلك للنجاسة، وإنما هو لذهاب المنظر الذي لا يستساغ كالبصاق، فإن البصاق طاهر ولكن وجوده على الثوب وهو على حالة غير حسنة فإنه يزال ولا يبقى له أثر. الحاصل أن الثوب الذي يجامع الرجل أهله فيه إن كان فيه نجاسة فيجب إزالتها، وإن كان الذي فيه مني فإن كان يابسا فإنه يفرك ويكفي ذلك، وإن كان رطبا فإنه يغسل حتى يزول ذلك الذي يرى ورؤيته غير مستساغة. هذا هو الذي يدخل تحت الترجمة. وقد أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أخاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن به أذى. قالت نعم يعني يصلي فيه إذا لم يكن له يكن به أذى، والأذى يحتمل يعني النجاسة ويحتمل أن يكون منيا، والمني هو يفرك إن كان يابسا ويغسل إن كان رطبا. وأما إذا كان يعني عليه شيء غير ذلك مما يجب غسله فإنه لا بد من الغسل. والحاصل أن كلمة الأذى هذه التي في الحديث إن كان المراد بها يعني شيء غير المني مما يجب التطهر منه فإنه يجب غسله، وإن كان منيا فإن كان يابسا فإنه يفرك، وإن كان رطبا فإنه يغسل لا لنجاسته ولكن لإزالة المنظر الذي لا يحسن النظر إليه، والذي هو نظير البصاق والمخاط الذي يكون على ثوب الرجل، فإن تركه على هذه الهيئة يعني غير مستساغ، بل عليه أن يزيله وأن يغسل ذلك الذي عليه أي على ثوبه من المني. فالحكم في ذلك أن الرجل إذا جامع أهله في ثوب فإن كان ذلك الثوب لا نجاسة فيه فإنه لا يجب غسله، وإن كان الذي وذلك بأن يكون الذي فيه مني فإنه إن كان يابسا يفرك وإن كان رطبا فإنه يغسل ليذهب ذلك الأثر الذي لا يسوغ أن يكون على الإنسان بحيث ينظر الناس إليه ولا يستسيغون ذلك الذي فيه مما هو من المني الذي هو يشبه البصاق، لا لأنه نجس ولكن لأن المنظر إليه غير مستساغ. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري. عيسى بن حماد المصري التجيبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سويد بن قيس. عن سويد بن قيس المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاوية بن حديج. عن معاوية بن حديج وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاوية بن أبي سفيان. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أخته أم حبيبة أم المؤمنين وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، في ثلاثة من الصحابة في الإسناد، فمعاوية بن حديج وهو صحابي صغير يروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعاوية يروي عن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الإسلام عزيزا ما وليهم اثنى عشر خليفة, أو لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الناس اثنى عشر خليفة, فهو أحد الخلفاء الذين يدخلون تحت هذا الحديث. وهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر هم من قريش, ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو واحد من هؤلاء. وللعلماء في الثناء عليه وبيان منزلته وأنه لا يجوز التعرض له بسوء كلام العلماء كثير في ذلك. وكان مما قيل أن عبد الله بن المبارك قيل له ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان, فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, ومعنى سمع استجاب. فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ماذا أقول في رجل هذا شأنه وأنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قال عند القيام الركوع سمع الله لمن حمده ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد. يعني فهذا شيء ما حصل إلا للصحابة, وسمع بمعنى استجاب. فهذا ثناء على معاوية رضي الله عنه وأرضاه لكونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا من كتبة الوحي ممن كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يدعو له معاوية, فذهب إليه وجده يأكل, ثم أرسله إليه مرة أخرى وجاء وأخبره بأنه يأكل, فقال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه. وهذا الدعاء هو في الحقيقة يرجع إلى أن يكون دعاء له وليس دعاء عليه, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوته عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له رحمة وزكاء. والإمام مسلم رحمه الله